لما ولم

قال الكافر

الحجرات وقاف وكذلك قصار الصور بناها علينا القارئ الشيخ الشحات محمد أنور. Thank you. المؤمنون الذين آمنوا

قل لي في رحاب تلاوة طيبة مباركة من سورتي الحجرات وقاف، وكذلك قصار الصور تلاها علينا القارئ الشيخ الشحات محمد أنور.